بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة، ونحن نستقبل عاما جديدا نلقي فيه على عواتقنا وعلى ظهورنا أعمالنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنها أعمال الشر والعصيان، وأن يزيدنا خيرا وعلما وطاعة وتقى وثباتا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن في هذه الليلة مع الدرس 14 من التعليقات على منظومة الإمام السفارين رحمه الله تعالى، المسماة بالدرة المضية. تفضل يا شيخ خالد اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فكلما قد جاء في الدليل فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، وعينه وصفة وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر من النزول. نعم، لا عندنا، نكتفي هذا اليوم بهذا. طبعا الشيخ لا يزال حديثه في باب الأسماء والصفات، وسبق أن ذكرنا أن الميدان الكبير في باب العقائد في تاريخ الأمة الإسلامية الأول ولا يزال إلى اليوم هو في هذا الباب، باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن الذي يعلمه ويفهمه السلف من تحقيق الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يربط الأمة بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، والطاعة لله عز وجل، والمراقبة له، و من ثم فالأئمة رحمهم الله تعالى يركزون على تحقيق هذا الباب لسببين. السبب الأول ما ذكرته قبل قليل، وهو ضرورة فهم وعلم وعمل المسلم بما تقتضيه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على منهاج السلف الصالح وأثرها في حياته وحياة الأمة. والسبب الثاني أنها عنوان لمنهج. إذا أردت أن تعرف المنهج الصحيح في حياة المسلم وفي تعامله مع بقية قضايا دين الإسلام، فتجد الأسماء والصفات محك من يسلم، من يثبت، من لا يدخل عقله فيها، من لا يتأول، ستجده في غيرها من مسائل الدين، بدءا من قضايا التوحيد وأركان الإيمان وانتهاء بأحكام الشريعة الإسلامية التفصيلية، ستجده أيضا مسلما غير متأول، لا يدخل عقله فيها، لا يعتذر على شرع الله فيها. وتعلمون أن هذه هي مشكلة كبرى في عالم المسلمين اليوم، خاصة مع التطورات الأخيرة في غزو الصليبيين لبلاد المسلمين والعولمة والطروحات الفكرية المتنوعة، فإنها كلها تنصب في بوتقة واحدة، ألا وهي الحيدة بالأمة الإسلامية عن نهج السلف الصالح إلى أي نهج كان. بعضهم قد يدعو إلى نهجه، لكن الغالبية العظمى يريد أي نهج كان، كما قيل عن المنصرين إنهم قد لا يستطيعون أن يدخلوا المسلمين في النصرانية فيكفيهم أن يخرجوا المسلم من دينه، إلى أين يذهب هذا لا يهم. كما هو الحال في التيارات العلمانية الفسادية بمدارسها المختلفة في عالم الإسلام، حرب على أصول هذا الدين، ثم بعد ذلك لا يهم، لأنهم ليسوا أصحاب مبادئ ثابتة، وإنما هي مبادئ جاهلية لديهم الاستعداد أن يغيروها في كل حين. فحديثنا لما يتكلم لما يكون عن باب الأسماء والصفات نحن نأخذه بتفاصيله كمسائل بشرط أن لا يغيب عنا المنهج. فالإمام السفاريني رحمه الله تعالى هنا يقول: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه، أي كل، وهي من ألفاظ العموم، كل ما قد جاء في الدليل من أسماء الله وصفاته، والدليل هو الدليل الشرعي ويشمل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، ولو كان كما يقولون حديث أحد، أي الحديث الذي ينفرد به البخاري أو مسلم أو يتفق عليه أو يرويه أبو داود أو الإمام أحمد أو النسائي أو غيره ويكون سنده صحيحا، ولم يتكلم فيه العلماء رحمه الله تعالى لا ببيان علة ولا بتضعيف ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه يكون دليلا شرعيا نأخذ منه هذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى ولا نتردد في ذلك، لأننا نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه هذا القول، والرسول ما أتى به من عند نفسه وإنما أتى به من عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فكل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة نثبتها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وما عدا ذلك نأخذه من خلال القواعد السابقة التي مرت، ومنها أن ما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، ما دل الدليل على نفيه من النقائص نفيناه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. أما العقل وهل يمكن أن نثبت صفة، فنقول كلا، العقل قد يدل لنا على ما قد دل عليه الدليل من جملة صفات الله سبحانه وتعالى التي نذكرها من باب الإخبار، فالعقل يدل على عظمة الخالق وعلى صنعه وعلى ويمكن أن تعبر بأي تعبير يليق بالله عز وجل ولو لم يرد لفظه في الكتاب والسنة، لأنه من باب الإخبار. وكذا الاستدلال، فقد يأتي الدليل على الصفة من الكتاب ومن السنة ثم يأتي الدليل العقلي مؤيدا لذلك. لكن الصفات كما قال العلماء رحمه الله تعالى على قسمين، منها ما قد يستدل له بالعقل بعد دلائل الكتاب والسنة كعلم الله وقدرة الله وحياته، فهذه نستدل لها بالكتاب وبالسنة ثم نقول ودل العقل. طبعا والعقل الذي يستدل به كما سبق هو قياس الأولى، هو قياس الأولى، بمعنى أن طريقة القياس العقلي عند الأئمة رحمهم الله تعالى ليست طريقة المقايسة بين الخالق والمخلوق، لا قياس التمثيل الأصولي ولا قياس الشمول المنطقي، وإنما هو قياس الأولى. القسم الثاني الصفات التي سماها العلماء رحمه الله صفات خبرية، بمعنى أنه لو لم يأتي بها الخبر قد لا يستطيع العقل إدراكها، مثل صفات الوجه واليدين والنزول والاستواء، فهذه صفات جاء الخبر بها، ولو لم يرد بها خبر أو دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لسكتنا عنه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن لله أسماء استأثر الله بعلمه، فهي ثابتة لله، لكن نحن لم نطلع عليها، الله أعلم بها. إذن كل ما جاء به الدليل من الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته فثابت نثبته لله سبحانه وتعالى. قال المالك رحمه الله تعالى: من غير ما تمثيل. من غير ما تمثيل، طبعا هنا المؤلف يريد أن يشير إلى أحد طرفي منهج أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون الصفات من غير تمثيل لله بخلقه ومن غير تشبيه. وكذلك أيضا نقول من غير ما تعطيل، وقد سبق أن ذكر ذلك رحمه الله تعالى في المنظومة. فإثبات هذه الصفات لله عز وجل نثبتها من غير ما التشبيه ولا تمثيل لله بخلقه. قد يفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى من غير ما تمثيل وبعدها من رحمة ونحوها كوجهه ويده وعينه إلى آخره، قد يفهم منها أن المؤلف رحمه الله تعالى قصد من ذلك نفي التمثيل الذي قد يخطر على بعض على بال بعض مثبتة الصفات، فأراد أن ينفيه بحال. وإلا فالقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا إلحاد ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فهذه قاعدة معروفة. وإثبات هذه الصفات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أيضا يقررها السلف رحمه الله تعالى، فينفون عنها هذين الأمرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ممثلة من رحمته ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه إلى آخره. قوله من رحمة ونحوها كوجهه، هذا فيه بيان أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى يثبتون الصفات جملة، وأن التقسيمات بحيث يقال صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات عقلية وصفات خبرية ونحو ذلك، أن هذا التقسيم ما هو إلا تقسيم فني يذكره العلماء رحمهم الله تعالى لتمييز بعضها عن بعض في ما تدل عليه أو في دلالتها والاستدلال له. لكن الأصل هو أن الصفات تثبت لله عز وجل، ولهذا فإن الإنسان إذا تكلم عن إثبات الصفات لله عز وجل لا يتقيد بطريقة المتكلمين الذين يثبتون أولا الأسماء ثم ثانيا السبع صفات ثم بعد ذلك يتكلمون عن الصفات يسمونها صفات أخرى. ثم السلف رحمهم الله تعالى يثبتون لله جميع الأسماء والصفات ويمثلون لها بإطلاق، كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى هنا في نظمه: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. وقوله من رحمة يعني هنا من للتبعير أو لبيان جنس الصفات، ولم يرد المؤلف رحمه الله تعالى الاستقصاء، ولهذا قال من رحمة ونحوها، وبعدين قال ويده وكل ما من نهجه، فهذه كلها لبيان أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد ضرب الأمثلة. ونحن نقف عند بعض الصفات التي ذكرها ونشير إلى غيرها إشارات سريعة. صفة الرحمة دلت عليها الأسماء الحسنى ودل عليها الآيات القرآنية التي وردت في إثبات هذه الصفة. ورحمة الله عز وجل صفة قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته، مقتضاها رأفته بعباده وتفضله عليهم وإنعامه ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى رحيم، ومن رحمته جعل الرحمة بين الخلائق، بل جعل الرحمة تتعدى من بني الإنسان العقلاء إلى البهائم العجموات والطيور وغيرها، فكلها من آثار رحمة الله عز وجل. وقد سبق أن بينا في صفة الرحمة لله عز وجل أن نفرق بين أمرين، الأول منهما أن هناك صفة قائمة بالله عز وجل هي صفة الرحمة، نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعطلها لا نكيفها، فهي قائمة بالله كما قامت به الصفات الأخرى. والثاني أن من آثار صفة الرحمة لله عز وجل أنه أيضا خلق الرحمة، فهناك رحمة مخلوقة، فأنزل كما ثبت في الحديث الصحيح رحمة إلى هذه الأرض بها يترحم. فرحمة المؤمن أو الإنسان بأخيه الإنسان هذه رحمة مخلوقة، والذي خلقها هو الله عز وجل. ورحمة الطير أو الدابة أيضا بوليدها هذه رحمة خلق الله عز وجل، فهي رحمة مخلوقة، وهي من آثار رحمة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، لكن هي رحمة مخلوقة تنسب إلى صاحبها. ونحن نعلم أن العباد وأفعال العباد مخلوقون لله عز وجل، ومن ثم فكما أن العبد إذا صلى لا يلزم أن ينسب هذا الفعل إلى الله عز وجل، بل العبد هو العابد وهو المصلي، والله هو المعبود وحده لا شريك له. فكذلك أيضا قدرة العبد، وكذلك أيضا رحمة العبد، فإن رحمته وعدله وإحسانه صفة للعبد، وإن كان يؤجر على ذلك لكن لا يلزم أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. رحمك الله. الرحمة أدلتها كثيرة ومبسوطة في الكتاب والسنة، وعلى رأسها اسم الله الرحمن الرحيم، والآيات في ذلك كثيرة جدا. ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي السنة إن رحمتي تغلب غضبي. ولو استقصينا الأدلة لقال بنا المقام. المخالفون لأهل السنة والجماعة فعلوا مع هذه الصفة كأمثالها من الصفة، وخذوها شبه قاعدة، هذه الصفة لصفة الرحمة بماذا يؤولونها؟ المشهور عنهم أن يؤولونها بأحد تأويلين. الأول أن يقولوا إن المقصود بالرحمة هي ما يخلقه الله، أي يؤولوها بالمخلوق نفسه وهو النعمة أو الإفضال أو الإحسان، فيؤول الرحمة بالأمر المخلوق فرارا من أن يقوم بالله صفة تليق بجلاله وعظمته، لأنهم يريدون أن يؤول الصفة وينفوها عن الله سبحانه وتعالى. التأويل الثاني أن يؤولوها بإرادة الإنعام، أن يؤولوها بإرادة الإنعام، فيقول مثلا رحمة الله بعباده أي إرادة إنعامه وإحسانه إليه. فيفسرون هذه الصفات بصفة الإرادة الثابتة عنده، لأن الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات ومنها صفة الإرادة، فصاروا يحيلون صفة الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك ويؤولونها بالإرادة، ويؤولونها بالإرادة. وهذا التأويل بمعنيه تأويل فاسد، وتفسيرها بالمخلوق وهو النعمة تفسير وتأويل باطل، لأن الصفة وردت لله عز وجل، وهناك يفرق بين ما هو من صفته القائمة به وبين ما هو من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولهذا فإننا انتبهوا معي سنناقشهم في هذين المثالين، أعني بهما هذين التأويلين لصفة الرحمة، ويقاس عليهما ما عداه، فانتبهوا معي في هذا. إذا جاء وقال صفة الرحمة لله المقصود بها عين المخلوق اللي هو الإحسان، إذا رحمة الله بهذا العبد المقصود بها ما خلقه الله في هذا العبد من إحسان، مثل إكمال خلقه أو إنعام عليه بمال أو ولد أو نحو ذلك، هذه هي الرحمة. نأتي ونقول له لماذا لا تثبت صفة الرحمة لله عز وجل كمان؟ قال أخشى من التشبيه، لأن إذا قلت إنها رحمة تقوم بالله فالرحمة هي رقة في القلب وكذا وكذا، وهذا لا يليق بالله. فنقول له أنت تثبت صفة الرحمة لله وتؤولها بهذا التأويل؟ سيقول نعم، أثبت الرحمة وأفسرها بالإحسان للخلق. نسأله ونقول كيف يتم وكيف تفهم أنت إحسان الله إلى هذا المخلوق؟ هل هو كفعل المخلوق مع المخلوق، ولا هو طريقة في الإحسان تليق بالله عز وجل؟ هل إحسان الله إلى هذا العبد بهذه النعمة التي تسميها أنت رحمة، هل هذا الإحسان تجعله كإحسان فلان إلى فلان، كما يحسن واحد من الناس من الأغنياء أو من غيرهم إلى فلان؟ فإن جعلتها هكذا فقد وقعت فيما فررت منه وشبهت الله بإيش؟ بالمخلوق. جعلت إحسان الله كإحسان المخلوق، إذن أنت فررت من شيء ووقعت في إيش؟ في نظيره، فجعلت إحسان الله إلى المخلوقين كإحسان المخلوق إلى المخلوق. أما إن قلت كلا بل إن الله عز وجل يحسن إلى هذا المخلوق بما يليق به من غير مشابهة للمخلوقين ونحو ذلك، فسنقول إذن لماذا لا تثبت هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته؟ لأننا لن نستطيع أن نفهم هذه الصفة في هذه الحالة إلا كالصفة التي تكون بالنسبة من مخلوق إلى مخلوق. أي أننا سنقول له هذه هي الخلاصة، إن كنت تثبت الرحمة كما يفهمها المخلوقون فقد شبهت، وإن كنت تثبتها بطريقة لا نعرفها فأنت في هذه الحالة إما أنك ناف للصفة أو أنك مثبت للصفة لله عز وجل، فالأولى بك أن تثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته، وتكل علم كيفية ذلك إلى الله. وهذه أيها الإخوة طريقة مهمة جدا في بيان هذه المسألة، لأن كثيرا من المتأولة لما يقول أنا فسرتها بالمخلوق يظن أنه نجا وانتهى الأمر. ونحن نقول أن فعل الله عز وجل لا بد أن تقوم به صفة تليق بجلاله وعظمته، لا يمكن أن يكون إحسان هكذا إلا أن يقوم بالله صفة تليق بجلاله وعظمته، وهذا ظاهر جدا في صفة الخلق وستأتي بعد قليل. فأنت إذا قلت إن الله خلق، فبعض المؤولة يفسر الخلق في هذه الحالة بالمخلوق ويقول لا تقوم بالله الصفة اسمها صفة الخلق. فنقول له إن كنت تثبت الخلق كما تثبته للمخلوق فشفه، وإلا فلا يعقل أن تقوم صفة الخلق وأن تكون موجودة ثم بعد ذلك تكون من مفعولات الله عز وجل ومخلوقاته دون أن يقوم بالله صفة، هذا لا يعقل وهذا معروف. فإنك إذا قلت ضربت محمدا صار عندك ثلاثة أشياء: ضارب ومضروب والثالث أفر. المخالفون من أهل الكلام في مثل هذه الحالة يثبت الأول والثاني، يقول هناك ضارب وهناك مضروب. إذا جئت قلت لك والضرب، قال الضرب هو عين المضروب، فنقول هذا لا يقع، الضرب غير المضروب، الضرب وقع على المضروب، وإنما الضرب صفة قامت بمن؟ قامت بالضارب. خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، هذه آية محكمة. الخالق من هو؟ الله. والمخلوق السماوات. طيب صفة الخلق، يأتيك المؤول وش يقول لك؟ يقول لك الخلق هو عين المخلوق، يقول هذا لا يعقل، لا يعقل، لأنه إذا قلت خلق السماوات فهناك خالق وهناك مخلوق وهناك صفة الخلق قامت بمن؟ قامت بالفعل، وهو الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك أيضا الرحمة، أنت لما تفسرها بالإحسان فنقول في هذه الحالة نعم هناك محسن وهو الله عز وجل، وراحم وهو الله، وهناك مرحوم وهو المخلوق، لكن الرحمة التي وقعت على المخلوق قام لله عز وجل منها صفة تليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي يتبين لمن فقه في مثل هذه المسائل. إذن التأويل الأول لهؤلاء ما هو؟ لصفة الرحمة، أن الرحمة إيش؟ عين المخلوق، عين المخلوق ولا يقوم بالله صفة، هذا هو التأويل الأول وهو تأويل فاسد مخالف للنصوص. التأويل الثاني هو تفسيرها بالإرادة، يعني رحمة الله بالعباد إرادة إنعامه وإحسانه إليه. وفي هذه الحالة نأتي إلى القاعدة التي سبق أن ذكرناها وأشرنا إليها، ألا وهي قاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. وسنقول له لماذا أولتها بالإرادة؟ طبعا سيجيب بأن الرحمة رقة تكون في نفس الإنسان، وهذه لا تليق بالله بل يجب نفيها عنه، ومن ثم فيلزم تأويلها بإرادة الإنعام. فنقول له مباشرة والإرادة التي تثبتها هي ميل الإنسان إلى ما يريده، وهذه لا نفقه منها إلا ما هو من صفة المخلوق. فما الفرق؟ ما الفرق بين محبة تسميها رقة وبين إرادة تسمى أيضا ميل؟ الإنسان إذا أراد شيئا ماله، ما الفرق بينهما؟ طبعا سيقول الإرادة تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه إرادة المخلوق. ونقول له في هذه الحالة، لماذا لا تقول أيضا في الرحمة، إن الرحمة تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبه رحمة المخلوق؟ فإن قال يلزم من إثبات الرحمة التشبيه، قلنا ويلزم من إثبات الإرادة التشبيه بإرادة المخلوق. فإن كان يلزم من هذه تشبيه فيلزم من تلك، وإن كانت تلك وأعني بها صفة الإرادة تثبت لله ولا يلزم منها تشبيه، فما المانع من أن تثبت لله صفة الرحمة ولا يلزم منها تشبيه؟ وهذا نقض لا محيد لأهل الكلام عنه، نقض مؤصل لهم لا محيد لهم عنه، ويقاس عليه بقية الصفات التي أولوها. القول في بعض الصفات في القول في البعض الآخر، وما هرب هؤلاء من شيء إلا ووقعوا في شر مما هربوا منه، وهذه قاعدة عامة. فالإنسان المستبصر هو الذي يترك طرائق المتكلمين كلها ويعود إلى طريقة السلف السهلة الواضحة، ما أثبته الله أثبتناه وما نفاه نفيناه، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه ولا يشبه بخلقه. بهذه الطريقة السهلة الميسرة تربى الأمة والنفوس. قوله من رحمة ونحوها، نحوها من أشهر ما يماثل الرحمة المحبة والرضا والغضب ونحوها، فهذه أيضا صفة ثابتة لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون، وهذا هو مذهب السلف رحمه الله تعالى، أن المحبة تثبت لله عز وجل، وأيضا أن الله يحب ويعبد. وخالفهم فريقان، فريق من الجهمية ونحوهم، وللأسف وافقهم الفخر الرازي، نفى أن الله يحب أو يحب، نفى أن تقوم بالله صفة المحبة على طريقة المتكلم التي أول بها الرحمة ونحوه، ونفى أن الله يحب أيضا لقوله إنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب الخالق. والطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب هي طائفة كثير من المتكلمين الذين قالوا إن الله يحب لكن نفوا أن يحب وأن تقوم بالله صفة المحبة. وعليه فالأقوال الثلاثة، أن الله يحب ويحب، وهذا الذي دل عليه الكتاب الكريم كما في قوله تعالى يحبهم ويحب. القول الثاني أن الله يحب ولا يحب فلا تقوم به صفة المحبة، وهذا قول كثير من المتكلمين. القول الثالث هو قول المتجهمة والمتفلسفة وغيرهم، نفوا أن الله يحب أو يحب. وحديثنا هنا إنما هو عن القضية الأولى، وهي أن الله يحب فهل تقوم بالله صفة المحبة؟ نقول الذي قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى هو إثبات هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، إن الله يحب المحسنين يحب المتقين ولا يحب الكافرين، وهي ثابتة. وتأويل المتأولة فيها هو كتأويل الرحمة سواء بسواء، ونقاشهم فيها كنقاشهم في تلك الصفة. ومثله أنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فصفة الرضا ثابتة لله تليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه. وصفة الغضب وغضب الله عليهم ولعنه أيضا صفة ثابتة لله وتثبت له كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا أول المتأول مثلا صفة الغضب وقال الغضب هو غليان دم قلب الإنسان وما يتبع ذلك من إحمرار وجهه ونحو ذلك، فهذه صفة لا تكون إلا للمخلوق، فنقول له على قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أنت إذا فسرت الغضب بإرادة الانتقام نقول أيضا والإرادة هي ميل النفس إلى ما يريده الإنسان. فإن قال أنا أثبت الإرادة كما يليق بجلال الله وعظمته ولا تشبه إرادة المخلوق، فنقول وكذلك الغضب نثبته كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه غضب المخلوق. فإن قال الغضب يلزم منه التشبيه لأنه غليان دم القلب، قلنا والإرادة يلزم منها التشبيه. فإن كنت متأولا للغضب فتأول الإرادة، وإن قلت إني أثبت الإرادة ولا يلزم منها تشبيه قلنا وكذلك الغضب يجب إثباته لله وقد ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يجوز أن يخطر بالبال تشبيه لله عز وجل بشيء من خلقه. فالصفات كما قال العلماء رحمهم الله تعالى بابها واحد، خلق الله وفعله ليس كفعل المخلوق، غضب الله ليس كغضب المخلوق، رحمة الله ليس كرحمة المخلوق كما قال العلماء رحمهم الله. الإنسان الذي يريد أن يبني بيته يحتاج إلى آلاف، يأتي بتراب وإسمنت ومكاتب ومزابل ويخلط ويصنع وكذا، هذا فعل المخلوق. لكن هل خلق الله عز وجل يشبه خلق المخلوق فيحتاج إلى هذه الأمور؟ كلا. إذن خلق الله ليس كخلق المخلوق. فكذلك أيضا بقية أسماء الله عز وجل وصفاته ليست كصفات المخلوقين، فإثباتنا لها من الأساس هو كما يليق بجلاله وعظمته. قال المؤلف من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. كوجهه أي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأدلة إثباته كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وانظر إلى الوصف حيث قال ذو الجلال، فهذه صفة للوجه. ولو أراد أن يكون الوصف لله سبحانه وتعالى لقال ويبقى وجه ربك ذي، ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لكن قال ويبقى وجه ربك ذو، فدل على أن ذو الجلال وصف لوجه الله عز وجل، فهو دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. السلف رحمهم الله تعالى يحتجون لصفة الوجه لله عز وجل بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أعوذ بوجهك، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وفي باب الرؤية أخبر أنهم ينظرون إلى الجبار وينظر إليه. وفي السنة أيضا النبوية الصريحة ما يدل على صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. هنا نذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أطبقت الجهمية والمعتزلة على نفي هذه الصفة عن الله، أما الأشاعرة فالمتقدمون منهم وهم علماؤهم وفضلاؤهم كأبي الحسن الأشعري وتلامذته والباقلاني يثبتون هذه الصفة، والبيهقي وغيره يثبتون هذه الصفة ولا يتأولونها. أما المتأخرون منهم والذين تأثروا بالمعتزلة فإنهم يؤولون هذه الصفة ويفسرونها بالذات، يقولون ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك، وهذا هو الذي استقر عليه المذهب الأشعري. يعني في السنين الأخيرة استقر هذا المذهب على نفي هذه الصفات عن الله عز وجل، صفة الوجه واليدين والعين وتأويلها. الأمر الثاني أن تأويل الوجه باليد مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر النصوص، فإن النصوص دلت صراحة على إثبات الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن لازمه بقاء ذاته، لكن نحن في مقام إثبات الصفة لله عز وجل. انتبهوا معي إلى أنه أحيانا التأويل يكون صحيحا بشرط عدم الاقتصار عليه. يعني لو قال ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دلالة على بقاء ذاته وأنه سبحانه هو الباقي لأن كل شيء هالك إلا وجهه، لكنا معنا صحيح. لكن الخطأ في أن تنفي صفة الوجه وهي ثابتة ودلت عليها الأدلة وتؤولها بإيش؟ بإثبات. ومعلوم أنه حتى في اللغة العربية لا يستخدمون الوجه بمعنى الذات، وإنما يستخدمون الوجه للدلالة على شيء غير الذات. يستخدمون الوجه للدلالة على شيء غير الذات. مثلا تقول جاء القوم ومعهم وجههم وزعيمهم، يعني أبرزهم. في هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يقول جاء القوم ووجههم هو نفس القوم. أنتم ما يقولون. إذن اللغة العربية تدل على أي شيء؟ تدل على أن ذكر الوجه يدل على معنى آخر غير الذات، يدل على معنى آخر غير الذات. وإذا كان كذلك فقد يكون أحياناً متلازما مع الذات كما هو بالنسبة للإنسان، كما هو بالنسبة للإنسان، وأيضا لا يمنع أن يكون بالنسبة لله عز وجل. نثبت لله صفة الوجه وأيضا يلزم منها إثبات الذات لله عز وجل، ولا إشكال في ذلك. وإن كان قد ينفصل هذا عن هذا، لكن يدل على أن المعنى معتبر وفي هذه الحالة من فسر الوجه بالشيء بذاته فقد أخطأ. إذا فسره بذاته ونفى هذا الوصف فإنه يكون في هذه الحالة مخطئا، ولا شك أنه تأويل مخالف لما دلت عليه الأدلة. لأحرقت صبحات وجهه، ففرق بين هذا وبين ذاته سبحانه وتعالى. حجابه النور، ينظر إليهم وينظرون إليه ويجدون لذة في النظر. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا دليل على أن الرؤية لوجه الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أعوذ بوجهك، دالا على هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أما من فسرها بالذات خوفا من التشبيه فنقول يقال في الوجه ما يقال في غيرها من الصفات. ما الفرق بينها؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. أنت أيها المتكلم تثبت لله صفة السمع؟ فسيقول نعم أثبتها. طيب لو قال لك السمع يلزم منه التشبيه لأنه يلزم منه أن يكون للإنسان أذن وصماخ وإلى آخره، وهذا هو المخلوق فلا يليق بالله، فينبغي أن نقول المقصود بالسمع والعلم. فسيقول الأشعري المتكلم: لا، السمع غير العلم، العلم صفة والسمع صفة. وقولك إنه يلزم منه مشابهة المخلوق، لا، هذا لا يلزم. وقولك يلزم منه كذا وكذا، هذا لا يلزم، بل نثبت هذه الصفة كما يجب جلال عظمته، فنقول له وكذلك أيضا بالنسبة للوجه نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منه مشابهة المخلوق. فلعل الأمر واضح إن شاء الله تعالى. التنبيه الثالث حول صفة الوجه لله عز وجل هو تعليق على قوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. لأن بعض المفسرين فسره بالقبلة، بعض المفسرين فسره بالقبلة، وظن البعض أن هذا تأويل. ونقول إن جماهير السلف رحمهم الله تعالى احتجوا بهذه الآية على صفة الوجه لله عز وجل، فلم يفرقوا بين هذه الآية وبين غيرها. الأمر الثاني أن قول بعضهم إن المقصود فثم وجه الله أي القبلة لا يتعارض مع القول في إثباتها صفة لله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن سياق الآية دال على أنها في القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إذا عميت عليكم القبلة وأنتم في سفر أو في برية فاجتهدوا وصلوا، وفي أي جهة صليتم فثم الوجهة وهي قبلة الله عز وجل. لكن هل يتعارض هذا مع إثباتها صفة لله عز وجل؟ العلماء رحمه الله تعالى يقول لا يتعارض، لأنه سماها قبلة الله تشريفا، لكن أيضا دلت الأدلة الأخرى على أن سماها وجه الله تشريفا، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن وجه الله أيضا صفة من صفاته. أنتم معي؟ أي الخلاصة أنه وإن كانت الآية في القبلة فلا يمنع من دلالتها على صفة الوجه لوجود الأدلة الأخرى. وإن كانت الآية في القبلة ولو فسرت بالقبلة لا يمنع من الاستشهاد بها في إثبات الصفة لله لوجود الأدلة الأخرى الدالة على ذلك. المسألة الرابعة أو الخامسة نسيتها فيما يتعلق بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى هي ما ورد في صحيح البخاري حيث نقل في كتاب التوحيد نقل البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد عن مجاهد في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه وقد أثار هذا إشكالا لدى كثيرين ويعني كيف يقول مجاهد كل شيء هالك إلا وجهه ثم يعوله بهذا التأويل إلا ملكه ثم يأتي البخاري فهو الإمام العلم الكبير أحد جهابرة السنة والحديث وأئمة السلف رحمهم الله تعالى فينقل قوله مجاهد والجواب عن ذلك سهل وميسر لأن مجاهد رحمه الله تعالى إنما يتكلم في تفسير الآية في جملتها ففسرها بآية أخرى وليس الحديث هنا عن صفة الوجه أراد أن يفسر الآية الآية ماذا تقول كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه ففيها بيان أنه يوم القيامة كل شيء يموت ولا يبقى إلا من إلا من إلا الله عز وجل لكن أراد أن يفسر هذه الآية بآية أخرى توضح جزءا من مدلولها وهي قول الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كما ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ومات الخلق ولم يبقى أحد يمسك الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أين المتكبرون أين الجبارون لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بقوله لله الواحد القهار فإذا جمعت بين الآيتين لاحظوا معي جمعت بين الآيتين فسر لك معنى قولي كل شيء هالك إلا وجهه أنه ليس المقصود به أنه يفنى كما يقول بعضهم العالم كله ليس فيه دليل على أن العالم من أوله إلى آخره والسماوات والعرش والجنة والنار والملائكة والحورين وكل شيء يفنى فناء مطلقا ثم إن الله يخلقه مرة أخرى لم يدل هذا على دليل وغلط من فهم أنه البعث يوم القيامة يكون هذا ولهذا قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض إيش غير الأرض تبديل الأرض كتبديل الجلود لعذاب أهل النار نسأل الله العافية فكذلك أيضا لم يدل دليل على أن العرش يفنى ولا أن الجنة التي خلقها الله وهي مخلوق كما يقول أهل السنة والجماعة أنها تفنى وتعدم ثم يحييها الله مرة أخرى إذا أراد أن يفسر معنى قول كل شيء هالك إلى وجهه فقال إلا ملكه يعني إن الذي يهلك هو البشر ويموتون إلى آخره ويبقى الله عز وجل ويبقى ملكه فإذا تدبرنا هذا المعنى تبين لنا دقة الإمام البخاري في نقله عن مجاهد رحمه الله تعالى في بيان مدلول هاتين الآيات وأنه ليس من التأويل لأنه جاهدا والبخاري رحمه الله تعالى قد أثبت في تفسير مجاهد وفي أيضا كلام الإمام البخاري في أبواب التوحيد عشرات الصفات لله سبحانه وتعالى ولم يتعرض لها لا بتأويل ولا بغيره، وإنما أثبتها كما يثبتها السلف رحمه الله تعالى. وعلى هذا فهو من تفسير القرآن بالقرآن. انتبهوا، كل شيء هالك إلا وجهه من تفسير القرآن بالقرآن. أراد أن يفسر آية بآية أخرى. في أسئلة؟ هل في أحد عنده سؤال الآن؟ لأنه بقي دقائق على. يقول: استخدام الشخص للسبابة والوسطى في شرح حديث من القلوب بين إسرائيل ومن أصابع الرحمن، هل يعتبر هذا من التمثيل؟ السلف رحمه الله تعالى استشهدوا ببعض الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه استخدام ذلك، فورد أنه تلا إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده أو إصبعيه على أذنه وعينه. أيضا الحبر الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد كيف بك إذا وضع الله السماوات على إصبع والأرض والثرى على إصبع، وأشار اليهودي بأصابعه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل على الجواز. والمحققون من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إنه إذا ترتب على ذلك الخشية من الوقوع في التشبيه أو التلبيس على السامعين ونحو ذلك فالأولى تركه، الأولى تركه. هل هناك فرق بين صفتي الرحمن والرحيم؟ طبعا ذكر العلماء رحمه الله تعالى، يقول: يفرقون بينهما فيجعلون أحدهما للكفار والمؤمن وأحدهما للمؤمن خاصة في يوم القيامة. لا، هو ورد أنه يعني الرحمن صفة لازمة قائمة بالله، والرحيم صفة متعدية. ولذلك لا تقول رحمن بالمؤمنين، وإنما ورد رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ورحمن صفة مبالغة، صفة مبالغة، ولا يجوز للإنسان أن يتصف بها، هكذا قال العلماء. بينما رحيم يمكن أن يوصف، وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر التوبة بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بالنسبة للرحمن فلا يجوز أن يوصف بها إلا الله عز وجل. هذا يتكلم عن صفة الجمع والحفظ، وهل آية البقرة فإنما تقول إن شاء الله دالة على الوجه؟ هذه تكلمنا عنها. أما صفة الجمع فاختلف المفسرون فيها على قولين بناء على اختلاف في تفسير قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فمن السلف من فهم منها صفة الجمع لله، ومنهم من قال إن معناها في حق الله وطاعته. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.